احيانا ياتي خاصه في كتب الحنفيه يعني استعمال بنو الاعيان وبنو العمدات وبنو الاخيه يستعملون هذا المصطلح يعني وهو ايه استعمال اللغوي يعني في لغه العرب الاشقاء يسمون بنو الاعيان والاخوان لاب يسمونه ايه بنو العمدات والام يسمونه بنو الاخيه. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء بنو علات ديننا واحد وشرائعنا شتى يعني يشبهون الإخوة لأب لهم يعني يشتركون في الأب من أمهات شتى فالدين واحد يعني ممكن والشرائع شتى. فقال للأخت الشقيقة خمسة أحوال في الحاشية قال الأخت الشقيقة كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم. الأخت الشقيقة يعني أخت الميت شقيقته دائما نحن ننسب إيه إلى الميت ننسب إلى الميت يعني فأخت الشقيقة يعني أخت الميت شقيقته التي تشترك معه في أبيه وأمه أمها هي نفس أمه أم الميت وأبوها هو نفس أبو الميت فهي أخته الشقيقة. قال للأخت الشقيقة خمسة أحوال الحالة الأولى أو يعني أول حالة النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. الأخت الواحدة المنفردة الشقيقة ترث النصف بهذه الشروط اللي هي عدم الفرع الوارث يعني ليس لها لا أولاد لا ابن ولا بنت يعني ليس للميت يعني أخت شقيقة للميت فمعناها أن الميت ليس له أولاد لا له ابن ولا له بنت ولا له ابن ابن ولا له بنت والميت وانعدام الأصل أيضا انعدام الفرع الوارث وانعدام الأصل الوارث أيضا يعني الميت ليس له لا أب ولا جد المقصود الجد والجد هو أبو الأب والجد الوارث الجد وأبو الأم هذا لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره في شيء. وكذلك نقول الأولاد وأولاد نقصد إيه أولاد الابن أما أولاد البنت لا يرثون ولا يؤثرون في ميراث غيره. ابن البنت هذا وجوده كعدم يعني لا هو لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره. وأبو الأم كذلك برضو وجوده كعدم لا يرث ولا يؤثر في ميراث غيره في شيء. فإذا الشرط الأول هو عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأصل الوارث اللي هو الأب والجد، والشرط الثالث عدم إيه؟ الأخ الشقيق، عدم المعصب يسمونه، عدم المعصبي، لأن لو وجد أخ شقيق فإنه سيرث معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فلن ترث النصف، ففي هذه الحالة الأولى حتى ترث النصف لابد ألا يكون معها معصب يعني ما يكونش معها أخ شقيق آخر. وهناك شرط يعني يستفاد أيضا من قولها النصف للواحدة المنفردة يعني نستطيع أن نقول أربع شروط. الشرط يعني يضاف شرط هو عدم المماثل يعني عدم وجود أخت أخرى وهذا الشرط يعني هو يعني أفاده لما قال واحدة منفردة يعني ليس معها أخت أخرى يعني يمكن أن نلخص هذا نقول أخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. عدم الأصل والأب والجد، عدم الفرع هم الأولاد وأولاد، عدم المعصب اللي هو أخوه أخو شقيق آخر للميت، فإن لو وجد للميت شقيق وشقيقة يوجد درس بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس لها فرض والنصف. وشرط عدم المماثل يعني ما يكونش في أخت أخرى شقيقة معها، لأن لو وجد شقيقتان يوجد سترثان الثلثين وليس النصف. يعني نتكلم عن شروط استيها النصف عدم وجود أخت أخرى معها لأنه لو وجد معها أخت أخرى سترثان الثلثين وليس النصف. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر. الحالة الثانية الثلثان للأختين فصاعدا أختين شقيقتين اثنتين فصاعدا يعني فأكثر أختين شقيقتين ثلاث أخوات أربع أخوات عشر أخوات أيا كان العدد يقتسمن الثلثين. الأخوات الشقيقات إذا كنا اثنتين فأكثر فيتقاسمن الثلثين بينهم أيضا بنفس الشروط التي الأخرى التي ذكرت في النصف يعني بس النصف كما نشترط له أن تكون واحدة

لا أقول من جد شيء أنا تراجعت يعني تعرفت تعرفت على المسألة يعني قالوا بيس تردد فيها وكان مسألة خلاف طويل يعني بحجة اللي قالوا جدك الأب قالوا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إني أجد جد أبا في كتاب الله ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال الله تعالى سمى الجد أبا في كتاب الله فطالما الأب يحجب الإخوة فجد مثل الصحابة الذين قالوا الجد ليس مثل الأب قالوا الأب يحجب الإخوة لأنه هو الواسطة يعني بينه وبين الميت يعني الأخ هو ابن أب الميت أما الجد فهو يعني هو أيضا يدلي بالأب يعني هم لا يدلون بالجد ولكن الجد يدلي بالأب وهم يدلون بالأب يعني الجد قال الجد هو أبو أبي الميت والأخ هو ابن أبي الميت فهذا ابن أبي الميت وهذا أبو أبي الميت فليس لا يكون يعني أبو أبي الميت أو يعني ابن أبي الميت يعني كلاهما يقرب إلى الميت عن طريق أبي يعني أخو الميت هو إيه هو ابن أبي الميت صحيح والجد هو أبو أبي الميت فقال يعني لا يكون ابن أبي الميت أو لا يكون أبو أبي الميت أو لا من ابن أبي الميت وإنما يشتري كلمة الله فإذا يسقطنا بالفرع الوارث وبالأصل الوارث والأصل الوارث المذكر المقصود به الأب باتفاق الفقهاء والجد عند أهل الحنيفة رحمه هذه أحوال الأخت قال أحوال الأخوات لأب لفاتة كانت حالات الأخت الشقيقة قال أحوال الأخوات لأب قال الأخوات لأب لهن أحوال ستة الحال الأول أو النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيق حالة الأولى الأخت لأب أخت لأب يعني تشترك مع الميت في أبيه ولكن أمها غير أم الميت هي أخت الميت لأبيه يعني تشترك معه في أبيه ولكن من أمه فلها النصف إذا كانت واحدة شروط إثث الأخت لأب للنصف نقول يعني عندنا هي لها خمسة شروط يعني تلخيص ذلك أنه لها خمسة شروط الشرط الأول هو عدم الأصل ما يكونش الميت له أب ولا جد يعني حتى اللي قال أن الجد يشترك مع الإخوة الأخت لن تأخذ النصف في وجود الجد وإنه يعني في مثلا لو أخت وجد جد سيأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلثين يعني عشان شرط إثنين النصف عدم اللي هي الأصل يعني ما فيش لا أب ولا جد وعدم الفرع لا يوجد لا أولاد ولا أولاد ابن للميت وعدم المعصب يعني لا يوجد أخ لأب لأن لو وجد أخ لأب عصب الأخت لأب ورثت معه للذكر مثلها الثلثين وعدم المماثل ما يكونش في أخت لأب أخرى مثلها لأن لو وجدت أخت أب أخرى مثلها معها فالأختان لأب لن تأخذ كل واحدة نصفا إنما إيه اشتركنا في الثلثين والشرط الخامس هو عدم الأشقاء والشقيقات يعني حتى ترث الأخت لأب نصفا اشترط أن الميت ليس له لا أخ شقيق ولا أخت شقيقة فهذه خمسة شروط عدم الأصلي وعدم الفرعي وعدم المعصبي وعدم المماثل وعدم الأشقاء والشقيقة فهذه اللي النصف للواحدة المنفردة عن مثلها هذا يشير إلى شرط عدم المماثل وعن الأخ لأب يعني هذا الشرط هو عدم المعصب وعن الأخت الشقيقة هو شرط عدم الأشقاء والشقيقة وكذلك يعني نزيد على الأشقاء والشقيقة بالإضافة إلى عدم الأصل وعدم الفرع كذلك يعني لابد من هذا الشرط قال الثلثان لاثنتين فصاعدا الثلثان للأختين لأب فصاعدا يعني أختين الأب فأكثر أيا كان عددهم يشتركنا في الثلثين أيضا مع بقية الشروط يعني بشرط عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب هذه شروط لابد من عدم الأشقاء والشقيقات هذه كلها شروط أيضا يعني بس نفس شروط النصف ولكن

يعني ممكن مثلا نقول بنت وأخت شقيقة ماشي، لو بنت وأخت شقيقة وإيه وابن أخ شقيق ماشي الشقيقة أو لا هنا الأخت الشقيقة أولى ما تأخذ إيه ما تبقى وتكون أولى من إيه من الأخ لا يعصبها. لو برضو مثلا بنت ماشي بنت وأخت لأب وابن أخ يبقى إيه البنت الأخت لأب يعني تأخذ إيه ما تبقى بعد البنت. طيب عندنا صورة أخرى اللي هي الصورة اللي هي كان فيها الأخت لأب تأخذ السدس ماشي. نرجع للصورة مش مسألة مع يعني مع بنات، لأن الأخوات مع البنات يكون الأخوات عصبة، فالأخوات يكون أقوى من ابن الأخ يعني كنا إيه أولى من ابن الأخ، يعني ابن الأخ يرث بالتعصيب الأخوات يرثنا بالتعصيب مع البنات صحيح، فالأخوات مع البنات يرثنا بالتعصيب وابن الأخ يرث بالتعصيب هو عصبة بنفسه، فالأخوات أولى من ابن الأخ في هذه الحالة. طيب لو جينا المسألة أخرى اللي هي أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، هنا الأختان الشقيقتان لهما كان الثلثان. طب الأخت لأب هنا هل لها فرض مع أخي هل لها فرض؟ لا ليس لها فرض، لأن فرضها السدس لو كان أخت شقيقة واحدة أخذت النصف كان أخت الأب كانت لو الشقيقة واحدة أخذت النصف كان أخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. لو كان الثلثان اكتمل يعني أختان شقيقتان أخذتا الثلثين خلاص، والآن عندنا أخت لأب وعندنا ابن أخ لأب، فالآن ابن الأخ لأب له الباقي والأخت الأب لا شيء لها، سقطت لأن لا هي صاحبة فرض ولا هي ورثة بالتعصيب، ما لهاش تعصيب بعد الشقيقات، هي لها تعصيب مع البنات بس لكن ما لهاش تعصيب مع الشقيقات، فبالتالي هنا لا هي ورثة بالتعصيب ولا هي ورثة بالفرض فهي سقطت، لكن ابن الأخ وارث بالتعصيب له ما تبقى، لأن الأخ يأخذ ما تبقى بعد الشقيقات يأخذنا الثلثين والباقي يروح لابن الأخ، الأخت الأب هنا لا شيء لها، لكن بتكون أخت الأب مع بنات بتكون ورثة بالتعصيب بتكون أولى من ابن الأخ. بنت الأخ لا شيء لها، هذه ليست من الورثة يعني لا شيء لها يعني ولا تتعصب بأحد ولا شيء، يعني سمى من ذوي الأرحام لهم يعني لا لهم فرض ولا تعصيب لا يسوون شيء. زي بنت الأخ زيها زي بنت العم زي بنت البنت مثل أبي الأم كل هؤلاء لا يدفعون شيء، والخال والخالة والعمة كل دون ليسوا من الورثة. إن شاء الله يكون واضح يعني الأخت تعصب البنت وبنت الابن لكن لا تعصب الأخت، مش يعني ممكن نستعمل احسن تعبير تتعصب معها يعني الاخت تتعصب مع البنت وتتعصب مع بنت الابن يعني تاخذ ما تبقى بعدها تعصيب، لكن اخت الاب لا تتعصب مع الشقيقه، ان كان شقيقه واحده اخذت النصف فالاخت الاب تاخذ السدس فرضا، هذا مش تعصيب هذا اسمه فرض لان لها الفرض المفروض المحدده فتاخذ السدس فرضا، لكن اذا وجدت شقيقتان اخذتا الثلثين فالاخت الاب هنا سقطت لا هي صاحبه فرض ولا هي صاحبه إيه تعصيب، ان كان لها يعني معها اخ لاب، لان هنا لو فرضنا اخت لاب واخ لاب واختان شقيقتان الشقيقتان اخذتا الثلثين الاخت الاب هنا معها معصب أخ لأب، هي وأخوها يأخذون ما تبقى للزكاة مثل حظ النصف، لكن أخت لأب وابن أخ لأب